بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 83 بعد 200، سورة الإسراء. نسأل الله فضله ورحمته. الوقفات التدبرية: أولا، عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. في هذه الآيات التحذير لهذه الأمة من العمل بالمعاصي لئلا يصيبهم ما أصاب بني إسرائيل. فسنة الله واحدة لا تبدل ولا تغير، ومن نظر إلى تسليط الكفرة على المسلمين والظلمة عرف أن ذلك من أجل ذنوبهم عقوبة لهم، وأنهم إذا أقاموا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مكن لهم في الأرض ونصرهم على أعدائهم. إذن النصر من عند الله تعالى، والمؤمن ينال النصر حينما ينصر دين الله تعالى، والمرء يجلب على نفسه الشر حينما يفتح باب المعاصي. ففي ذكر العذاب الذي حل بالأمم السابقة تحذير لهذه الأمة من الوقوع فيما وقعوا فيه، فكان سببا في عذابهم. ثانيا، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. والمعنى أنه يهدي للتي هي أقوم من هدى كتاب بني إسرائيل الذي في قوله وجعلناه هدى لبني إسرائيل، ففيه إيماء إلى ضمان سلامة أمة القرآن من الحيدة عن الطريق الأقوم. فالأمة بخير ما تمسكت بكتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. ثم على الإنسان أن يفهم القرآن وأن يفهم السنة النبوية. ثالثا، ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره: هو دعاء الرجل على نفسه وولده عند الضجر بما لا يحب أن يستجاب له. تأمل، هو يدعو ويريد أن لا يستجاب له، وكيف يدعو على نفسه بالشر؟ فهذا من العجلة التي في الإنسان. والدعاء عبادة، ولا يحق للإنسان أن يدعو بالإثم، إنما يدعو بالخير ويتعبد ربه بدعاء الخير. رابعا، ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. ذم وعتاب لما يفعله الناس عند الغضب من الدعاء على أنفسهم وأموالهم وأولادهم، وأنهم يدعون بالشر في ذلك الوقت كما يدعون بالخير في وقت التثبت. إذن هذا خطأ كبير، أن يدعو الإنسان على نفسه أو على ماله أو على ولده. والمسلم لا يدعو على المسلم أبدا، إنما يدعو بالخير ويطلب الثواب من الله سبحانه وتعالى، ويحسن الظن بالله ويعلم أن الله يسمع ويرى، ثم ينتظر الإنسان الفرج من عند الله تعالى. فانتظار الفرج عبادة وفيها حسن الظن بالله. خامسا، وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وجعلنا الليل والنهار آيتين، أي علامتين على وحدانيتنا ووجودنا وكمال علمنا وقدرتنا. والآية فيهما إقبال كل منهما من حيث لا يعلم وإدباره إلى حيث لا يعلم، ونقصان أحدهما بزيادة الآخر، وبالعكس آية أيضا. وكذلك ضوء النهار وظلمة الليل، إذن ظلمة الليل آية وضوء النهار آية. ظلمة الليل ينتفع الناس لأجل النوم، وضوء النهار ينتفع الناس لأجل الكسب. النهار آية والليل آية، حينما يذهب النهار ويأتي الليل آية، حينما ينفلق الصبح ويذهب الليل آية، حينما يأخذ ليل من النهار والنهار من الليل، كلها آيات. أول الليل آية ووسطه آية وآخره آية. فآيات الله تعالى في كل وقت وفي كل مكان، فسبحان الخالق الواحد. وتكرار الليل والنهار ينبغي على الإنسان أن لا يغفل عن هذه الآيات، وأن لا تأخذه الألف عن الإنسان يألف الليل والنهار ثم يغفل عن الآية، فعليه أن يتفكر دواما بأنها آية، وعليه أن يتفكر دواما أن الليل والنهار يأخذان من الأعمار. أشاب الصغيرة وأفنى الكبيرة، كر الغداة ومر العشي، ثم إن الليل والنهار يأخذان منا، فعلينا أن نأخذ منهما وأن نجعل الليل والنهار خزائن للعمل الصالح، نخزن فيهما العمل الصالح. ويوما تفتح هذه الخزائن وتعرض أعمال العباد عليهم، فالسعيد من يفرح بأعماله، والشقي من يحزن على تفريطه وتضييعه. سادسا اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قد يكون كتابك الوحيد الذي ألفته هو ذلك الكتاب، فأحسن تأليفه. يقول السعدي: وهذا من أعظم العدل والإنصاف، أن يقال للعبد حاسب نفسك ليعترف بما عليه من الحق الموجب للعقاب. نسأل الله العافية والسلام. سابعا: وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح. ومعناه أنكم أيها المكذبون لستم أكرم على الله منهم، وقد كذبتم أشرف الرسل وأكرم الخلائق، فعقوبتكم أولى وأهرى. معاني الكلمات: الكلمة المعنى، حصيرة سجنا لا خروج منه أبدا. وتأمل هذا السجن الذي إذا دخله الإنسان لا يخرج منه أبدا. أنا اليوم لما كنت في العمل وصليت الفريضة وصليت السنة، لما صليت السنة أردت أن أقوم لأسرع حتى أعود لأهل بيتي، وكأنني قد حاسبت نفسي على تأخري عليهم، فتفكرت بأولئك المظلومين الذين في السجون، فنسأل الله أن يفرج عن كل سجن. فما بالك بسجن يوم القيامة، السجن الذي لا خروج منه. فعلى الإنسان أن يعمل في دنياه لأجل أن يحرر نفسه. أقوم أعدل وأصوب، فمحونا طمسنا، مبصرة مضيئة، طائرة ما عمله من خير وشر، ولا تزر لا تحمل، وازرة نفس آثمة. العمل بالآيات: أولا حدد أمرا أهمك، ثم ابحث عن آيات تتحدث عنه وامتثل تعاليمها حتى ييسره الله لك. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. القرآن كلما أعطيته من وقتك أخذت من العلم الذي ينفعك، وكلما قرأت وعملت فأنت على سبيل الهداية والزيادة في الخير والترقي وتأثير البشارات. فالإنسان حينما يشتغل بالقرآن بحق تنهال عليه البركات. ثانيا، ادعو لنفسك وأهلك بالصلاح والخير. فالإنسان يدعو لنفسه ويدعو لأهل بيته ويدعو للمؤمنين بالخير والصلاح. قال تعالى: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. والإنسان حينما يدعو لنفسه فليعلم أن الدعاء عبادة يؤجر على هذه العبادة. ثانيا، أرسل رسالة تبين فيها خطر الترفه وآثاره السيئة. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. فليحذر الإنسان الوقت الذي يضيع فيما لا حق له فيه، وليحذر الإنسان المال الذي يضيع فيما لا ينبغي، وليحذر الإنسان أن يشتغل بالنعمة عن شكر المنعم. فليراقب الإنسان نفسه وليؤدي حق الله في كل زمان وفي كل نعمة من النعم. التوجيهات: أولا، احذر عند الغضب من أن تدعو على نفسك أو أولادك أو مالك بالشر، واحذر العجلة في الأمور وكن متريثا صبورا. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. ثانيا، لا تخالف الفطرة السوية التي خلقنا الله عليها وتجعل ليلك عملا ونهارك نوما. فالنوم وله أوقاته ينبغي على الإنسان أن لا يستبدل الآية. وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم. فتنام في حين النوم وتستيقظ في حين الاستيقاظ. ثالثا، فسق الآخرين وفجورهم قد يكون سببا لهلاكك ومن حولك إذا لم تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. نسأل الله تعالى أن يجعلنا حجة على عباده. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.